الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم والمسلمين منها. أما بعد، إخوتي في الله، سبق أن تكلمنا عن فضل العلماء من خلال حديث أبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة. إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، والملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، رضا بما يصنع. مما سبق من فضل هؤلاء العلماء كان حقا على المؤمن حبهم، فحبهم من الدين، كما قال علي رضي الله عنه لكميل بن زياد في كتابه إليه، قال له: ومحبة العالم دين يدان بها، ومحبة العالم دين يدان بها. وكان بعض السلف يقولون: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن الخامس فتهلك. كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن الخامس فتهلك، لأنه ليس بعد محبة العلماء إلا بغض العلماء. كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، أي لهم، ولا تكن الخامس، لأنك لو لم تحب العلماء فكنت ممن يبغضهم، ومن أبغض العلماء هلك. لماذا؟ لأن الذي يبغض العلماء يحب أن يطفأ نور الله في الأرض، ويحب أن تنتشر الفاحشة ويظهر الفساد والمعاصي في الأرض، ويخشى على هذا ألا يرفع له عمل، يخشى على هذا ألا يرفع له عمل. ولذا لما قتل الحجاج ابن يوسف الثقفي سعيد بن جبير ومن كبار التابعين ومن العلماء الصالحين العابدين الزاهدين، وكان مستجاب الدعوة رحمه الله سعيد بن جبير، فكان له ديك يؤذن فيوقظه في صلاة الفجر، فذات يوم لم يصح الديك ولم يؤذن، فقال سعيد: ما له قطع الله صوته فما صاح بعد الساعة. قال: ما له قطع الله صوته فما صاح بعد الساعة. فقالت أمه له: لا تدعو على أحد بعد اليوم. فكان مستجاب الدعوة، ولما أتي به عند الحجاج ليقتله، وكان الحجاج يفسد في الأرض ويقتل العلماء، فلما أتي به للحجاج ليقتله قال: اللهم اجعلني آخر من يقتل، ولم يدعو على الحجاج. قالوا له: ادعو على الحجاج. قال: اللهم اجعلني آخر من يقتل. فكان آخر من قتل، مات بعدها الحجاج بشهر. فلما قتل سعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه، منع الناس من منفعة علمه، لأن سعيد كان عالما يتعلم الناس على يديه، فانقطع علمه بقتله. فرؤي الحجاج بعد مماته في المنام أنه قتل بكل قتيل قتله قتلة، وقتل بسعيد بن جبير 70 قتلة. سعيد بمفرده قتل به الحجاج 70 مرة، لأن سعيد بن جبير كان الناس ينتفعون بعلمه فلا يستوي مع أحد الناس، فلما قتله الحجاج قتل به 70 قتلة. فقتل العلماء فساد في الأرض وسعي فيها بالفساد، ولذا فإن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يقتلون الأنبياء، الذين يقتلون الأنبياء ويقتلون أتباع الأنبياء من ورثتهم من العلماء الصالحين العابدين الربانيين، هؤلاء أشد الناس عذابا يوم القيامة، الذين يقتلون الأنبياء لأنهم سعوا في الأرض بشر الفساد. كذلك الذين يقتلون خلفاء الأنبياء العلماء لسعيهم أيضا في الأرض بالفساد بقتلهم. ولذا جمع الله تبارك وتعالى بين قتل الأنبياء وقتل العلماء الذين يأمرون الناس بالقسط في آية واحدة. قال ربنا عز وجل: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. فجمع تعالى بين قتل الأنبياء وقتل العلماء الذين يأمرون الناس بالقسط في هذه الآية: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس العلماء الربانيين فبشرهم بعذاب أليم. فالعلماء ورثة الأنبياء، وقال بعض السلف في قوله تبارك وتعالى أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال عكرمة غير واحد من السلف: أي من قتل نبيا أو إمام عدل، من قتل نبيا أو إمام عدل فكأنما قتل الناس جميعا، ومن شد عضد نبي أو إمام عدل فكأنما أحيا الناس جميعا. انظروا إلى أهمية العلم والعلماء الذين هم ورثة الأنبياء، حملة دين الأنبياء وعلم الأنبياء الذين تلقوه عن رب العزة تبارك وتعالى. فقيمة العلماء تكمن في تبليغ الرسالة. لماذا قرن قتلهم بقتل الأنبياء؟ ولماذا كان قتلهم شر الفساد في الأرض؟ لماذا؟ لماذا فسر السلف قوله تبارك وتعالى أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا؟ لماذا فسر السلف هذه الآية في الأنبياء؟ قالوا أي من قتل نبيا أو إمام عدل من أتباع الأنبياء فكأنما قتل الناس جميعا، ومن شد عضد نبي كالذي أتى من القرية يشد عضد النبي فيقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، فهذا الذي يشد عضد نبي إمام عدل من أتباع الأنبياء يشد عضد النبي كما أتى أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قد أتى عقبة بن معيط عليه من الله ما يستحق أو أمية وقد وضع ثوبا في عنقه يخنقه، فيأتي أبو بكر الصديق فيدفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس له يومئذ أحد يدفع عنه إلا الله، ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فهذا الذي يشد عضد نبي الذي يبلغ رسالة النبي لا يكتم رسالة النبي هذا هو إمام العدل. ففسر السلف هذه الآية بكونها في الذين يقتلون النبي أو يقتلون إمام عدل من أتباع النبي فكأنما قتلوا الناس جميعا، ومن شد عضد نبي أو شد عضد إمام عدل فكأنما أحيا الناس جميعا. لو تابعت إمام عدل يأمر الناس بالقسط، يأمرهم بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يزيف ولا يحرف ولا يبدل ولا يلون، يأمر الناس بما علم من دين الله تبارك وتعالى من نصوص الوحيين الشريفين الكتاب والسنة. إذا ما شددت عضد هذا الرجل فكأنما أحييت الناس جميعا. انظر أين موضع قدميك، انظر إلى الناس الذين يسيرون خلف الناس كغنم رعاع يتبعون كل ناعق ينجفلون وراء كل ناعق، وتقطع النعال كأنما يتبعون علماء الأمة وأئمتها أتباع الأنبياء، وأتباع الأنبياء قلة ليسوا بملايين ولا يقدرون حتى بألاف، أتباع الأنبياء قلة، إذا ما كنا ملايين فأتباع الأنبياء ألاف، وإذا ما كنا ألاف فأتباع الأنبياء مئات، وإذا كنا مئات فأتباع الأنبياء عشرات، وقليل من عبادي الشكور. فلا يغرنك كثرة التابعين السالكين، ولا يصدنك قلة التابعين لأهل السنة والإيمان الصادعين بنصوص الوحي الشريف. فهؤلاء قرنوا بالأنبياء لأنهم يبلغون رسالة الأنبياء، لا يتبعون الرأي والهوى، لا يحرفون الحق بالباطل، ولا يكتمون الحق وهم يعلمون، لا يتبعون زخرفا زائلا، لا يتبعون مصلحة موهومة ويكتمون الحق من أجلها. قال ربنا تبارك وتعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح الآيات، والله تعالى أخذ الميثاق من الرسل أن يبلغوا الرسالة ولا يكتموا من الحق شيئا. فالذين يكتمون الحق إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولعنات الله تتنزل ليل نهار بسببهم وتنقطع البركات بأعمالهم. هؤلاء الذين يكتمون الحق، ويرزق الناس برحلة طلاب العلم الخلص الذين يطلبون علم الوحي، يرزق الناس بهم كما كان السلف يقولون في ابن محيريز كنا نظن أن الله يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة ابن محيريز رحمه الله، هو أحد علماء السنة المحدثين. فبطلب هؤلاء للعلم الشرعي من نصوص الوحيين يدفع البلاء عن الأم وتتنزل البركات. أما إذا ما كتم العلم تتنزل النقمات ويتنزل سخط الله وغضبه على الخلق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إذا ما كتم أهل الحق الحق فمن يظهره بعدهم؟ لو أن رجلا فاسدا قتل العلماء لكان هينا، أما أن يكتم العلماء الدين أو أن يكتم من يشار إليهم بالعلم الدين، هذا هو مكمن الخطر، هو مكمن الخطر. فإمام العدل هو الذي يتابع الأنبياء، إمام العدل هو الذي يتابع الأنبياء. وعليك أيها المسلم وإن كنت عاميا أن تشد عضد أتباع الأنبياء إمام العدل الذي يتابع النبي صلى الله عليه وسلم على ما أنزل إليه من رب. قال السلف: من شد عضد نبي أو إمام عدل فكأنما أحيا الناس جميعا، فكأنما أحيا الناس جميعا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء: وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. هذا هو العالم الرباني الذي يعلم أمر الله ويعلم بالله، عالم بالله عالم بأمر الله، كما ذكرنا قبل ذلك. العالم الرباني هو العالم بالله، يعرف صفات الله، أسماء الله ومعانيها، يخشى الله، هذا هو العالم بالله. ثم هو عالم بأمر الله بالحلال والحرام، بالمنهيات بالمكروهات بالمستحبات، يعلم الناس الدين، يأخذ بأيديهم إلى جنات النعيم، هذا هو العالم بأمر الله، هو العالم الرباني، عالم بالله عالم بأمر الله. هؤلاء فضلهم على العباد، ليس العباد الجهال، لكن العباد الذين يعلمون فرائض الدين. أما أن يكون عابدا جاهلا فهو مذموم أصلا، العابد الجاهل مذموم. أن يعتزل الرجل الناس ويتعبد في صومعته أو في مسجده وهو جاهل، هذا مذموم، لأنه يتعبد عن جهل فينحرف كما انحرف النصارى. ولذا سماهم الله تعالى في كتابه الضالين، تعبدوا بجهل فكفروا بالله وأشركوا معه آلهة أخرى. فالعابد بجهل مذموم أصلا. أما هذا التفضيل في الحديث المذكور هو تفضيل على العابد العالم، رجل يزهد في العلم أو يزهد في تعلم العلم الزائد الذي يعلم به غيره، هذا العابد العالم، العالم أفضل منه الذي يعلم الناس الخير. فضل العالم على العابد، أي العابد الذي يعرف فرائض دينه، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ولذا قال النبي: كفضل القمر ليلة البدر. لماذا؟ لأن القمر في ليلة البدر ضوءه في تمام وكمال نوره، والقمر يضيء للناس جميعا، يشرق على الأرض جميعا فيضيء للناس جميعا. أما الكوكب ضوءه مقصور على نفسه، ضوءه مقصور على نفسه. العابد الزاهد في نفسه لا يتعدى حظه وفضله عن نفسه، يعود فضله على نفسه فحسب، أما أن يتعداه لغيره فلا. ففضل العالم على العابد كفضل القمر الذي يضيء للدنيا على سائر الكواكب، ولم يكن كفضل القمر على النجوم، لأن النجوم أيضا تضيء للناس ويهتدي بها الناس، كما قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم العلماء بالنجوم في أحاديث أخرى. ولذا لم يقل أن فضله كفضل القمر على النجوم، لأن النجوم أيضا يستضيء بها الناس ويهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر. العالم الناس يستضيئون بعلم ويستنيرون بعلم ويهتدون بعلم، فإذا ما كتم العالم علمه فبمن يهتدون وعلى إثر من يقتدون. لما يأتي رجل من أرض الحجاز وهو منتقد، لأن أرض الحجاز ممتلئة بالعلماء الربانيين المشهود لهم بالصلاح والعدالة، ولكن إن يدا ها هنا تستجلب من هناك من يوافق كلامهم حتى يضر في العيون التراب، ويقولون للناس ها هم علماء المملكة معنا في سيرنا يسددون رميتنا ويعضدون قولنا ويقفون موقفنا. فهناك يد، فهنا يد ترسل لهؤلاء لتأتي بهم، وهم يأتون لأنهم على حزب واحد، هم على حزب واحد. لما يأتي رجل قد أشهره الله وجعل له علما، رجل معلوم كعائد القرني مثلا، يأتي إلى هنا ليعضد موقف الأحزاب ويؤيد مسير الأحزاب وسياسة الديمقراطية التي سلكها الأحزاب، ويصعد على المنبر ليوجه الدعاة الذين يصعدون على المنابر فيفرقون كلمة المسلمين، ما شاء الله. وعلى ما تريد أن تجمعهم يا عائض؟ على ما تريد أن تجمعهم؟ أنا أقول لماذا لم تأتوا بمثل اللحدان مثلا أو الفوزان أو عبد المحسن العباد البدر قاضي الجنوب أو أحد مفتي اللجنة الدائمة؟ لماذا لم تأتوا بأمثال هؤلاء؟ لماذا تأتون بأمثال هؤلاء الدعاة المشاهير فقط الذين هم معكم على الحزب والتحزب والسياسات الديمقراطية، الذين يتلونون في دين الله تبارك وتعالى ولو يتابعون الأثر؟ لماذا لم تأتوا بالعلماء الثقات إلى مصر ليعلموا الناس الدين والخير؟ يستجلبون رجلا كمحمد العريفي مثلا فيستضيفه عمرو الليثي في المحور فيسأله ما رأيك في الفن، فيقول متلونا منحرفا عن هذه السنة وأهلها، يقول الفن الهادف لا شيء فيه الذي يخالف الشرع، الفن الهادف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرب المعلومة فيضرب للناس الأمثال فيخط خطا على الأرض فيقول هذا صراط الله مستقيم، ثم يخط خطوطا عن يمينه وعن شماله فيقول هذه السبل. انظروا، النبي أصبح ممثلا فنانا، ولكن بفن هادف. انظروا إلى الطريقة، هو يسألك على الفن، ومعلوم ما هو الفن الذي يسأل عنه عمرو الليثي، الفن الذي هو على الشاشات الآن، الفن الذي هو التمثيل بما فيه من أول قيلية التمثيل إلى آخر الفساد الذي فيه. مجرد التمثيل هل يجوز هذا؟ تمثيل كذب ابتداء، ثم هو اختلاط وصفور وتبرج وعهر ومجون وكل ما تتخيل. يسأل عن هذا فيقول الفن الهادف لا شيء فيه. هذا هو العريفي الذي أتوا به من المملكة لكي يعلم الناس، بل لكي يعضد موقفهم ضد العلماء الذين يتكلمون ضدهم هذه الأيام وينوئونهم فيما هم عليه من تحزب وفساد وديمقراطي. يسأله رجل في الهاتف في نفس اللقاء يقول له أنا ممثل أمثل فيلم الحسين ثائرة، فما رأيك؟ يقول أنا لا أفتي في هذا. ما شاء الله، ولماذا تتصدر يا رجل للعلم والفتوى والتعليم طالما أنك لا تفتي في هذا الضوء الساطع الناصع، قضية واضحة كالشمس؟ أنا لا أفتي في هذا، ولكن هذا يحتاج إلى لجنة الإفتاء، فلترجع إلى اللجنة الدائمة أو لجنة الإفتاء فتفتيك في هذا. ما شاء الله، هذه الأشياء تحتاج إلى لجنة إفتاء، ولماذا لم ترجع أنت إلى لجنة الإفتاء لتستفتيها عما تفعله وتقوله؟ رجل يمثل الحسين ثائرا، يمثل دور الحسين، لا يجرؤ العريفي أن يقول له أن هذا حرام، أن يمثل ابتداء أو أن نقلد الحسين انتهاء ونخرج على الناس بهيئة الحسين بكذب وزور وتلون مع النساء العاريات الكاسيات. العريفي لا يستطيع أن يقول له هذا حرام، يقول له أنا لا أستطيع أن أفتيك في هذا. أعلمتم لماذا أتوا بأمثال العريفي وعائض إلى مصر؟ ليعضدوا مواقفهم الهزلية التي يناوئون فيها أهل السنة والأثر ويقمعون فيها الدين ويريدون نور الله أن يطفأ، وقد وسوس لهم الشيطان وزين لهم أعمالهم بأنهم يفعلون هذا من أجل نصرة الدين. لا والله، فلتعرض أعمال القوم على الكتاب والسنة ولا يغرنك الأسماء اللامعة، فكل يؤخذ من قوله ويترك، كما قال الإمام مالك إمام دار الهجرة بل إمام الدنيا، قال كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، قوله لا يرد. قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء قليلا ما تذكرون. ليس لأحد أن يتبع أحدا اتباعا مطلقا إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ليس لك أن تتابع عالما اتباع مطلق وتقول أنا مقلد، لا، المقلد بهذه الطريقة يسير كما تسير البهائم، يحاسب يوم القيامة على هذا الفعل. بل للمقلد فقه في التقليد، كيف للمقلد أن يسأل في المسألة التي يريد، يسأل من؟ يسأل من يظن أنه عالم دين ورع ثقة مشهود له عند الكل بهذا. انظروا إلى عائد وماذا يقول علماء السعودية فيه الذي أتيتم به إلى أرض مصر. إذا ما أردت أن تستفتي فلا تستفتي أمثال هؤلاء، بل تستفتي العلماء الربانيين وأتباع العلماء الربانيين، لا أن تستفتي أي أحد أو إمام مسجد أو خطيب منبار. لا، المقلد فرض عليه أن يجتهد في اختيار من يفتي، كما أن المفتي فرض عليه أن يختار لك الحكم. فأنت مقلد تختار، تجتهد في أن تختار من يفتيك، لا تقول أنا مقلد لهذا الإنسان، لا، هذا مع النبي فحسب، أما غيره من البشر فلا يقلد ولكن يقلد بدليل. ثم لما تختار الإنسان الثقة تقول له ما حكم الدين في كذا، أذكر لي الدليل. يا مقلد اسمع كيف تستعمل أو كيف تعمل بالتقليد، اذهب للثقة وقل له ما حكم الدين في هذا واذكر لي الدليل، فإن لم يطمئن قلبك لهذه الفتوى سل غيره إلى أن يطمئن قلبك. مش ماشي مع واحد كده وزي القطر تقول أنا مقلد، لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، المقلد له أحكام. أما أن تتابع رأيا أو جماعة أو مذهبا أو عالما على الدوام هذا لا يجوز أصلا، هذا لا يجوز إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حسن. هذا من دينكم أيها الناس، إذا كنتم مقلدين عوام لا تفهمون هذا من دينكم. المقلد له أحكام، لا يجوز لك أن تتابع رجلا على الدوام إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. كل بني آدم خطاء، وكل أبلغ صيغ العموم كل بني آدم خطاء بما فيهم العلماء، حتى العلماء الربانيين، نعم، فليس لأنه عالم رباني تتبعوه على الدوام، لأنه لا يخطئ، لا هو يخطئ، ماذا كيف تعلم أنه قد أخطأ إذا لم يكلمك بالدليل؟ ثم أفتاك برأيه تسأل غيره، أفتاك برأيه تسأل غيره، عند ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون. لما لا يتكلم الناس بالدليل ولا تجد دليلا في المسألة وتسأل رجلا ورجلين وثلاث وقلبك لا يطمئن، عند ذلك استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون، عند ذلك فحسب، حتى لا تتبع هواك. طالما أن الدليل موجود وهذا في عموم مسائل الشريعة فلتتابع الدليل، لا تقل استفتي قلبك، لا، عندما يكون الدليل موفورا ليس لك أن تستفتي قلبك وتقول قلبي لم يطمئني عن هذا، لا، استفتي قلبك لما تكون مقلدا ولا تجد دليلا مع أحد، وهذا يفتيك برأي وهذا يفتيك برأي، عند ذلك تقول استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أنت يا مقلد لك أحكام لابد أن تتبعها. مش كل ما يجي لك إنسان لامع يحطوه في مكان تتبعه. طب ما طه حسين لمعوه قبل ذلك وقالوا عن